الإسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فضل عظيم وميزة لإبراهيم عليه السلام لم يبلغه أحد قبله. قال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. يحيط جل في علا بكل شيء علما وعملا وقدرة جل في علا. أختم بهذه الآية. قال الله تعالى: واستفتون في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم. طبعا بعض العلماء يقول هذا فضل للنساء، إذ أن الله تعالى هو الذي يجيب في عنهن في حقهن ويذكر فضلهن. استفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. رجل عندها امرأة يتيمة كان هو وليها ثم أراد أن يتزوجها ليس رغبة بها وإنما رغبة بمالها، وترغبون أن تنكحهن، يعني ترغبون عن نكاحهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط. هذه كلها يقول الله تعالى فيها الجواب: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. إذا كان قصدك الخير، قصدك النفع لليتيم المرأة والولدان، فإن الله تعالى يتابعك ويكتب هذا لك. وإن كان قصده في زواجه من يتيمة أو في رعايته لمستضعف من الولدان أو لليتامى، إذا أراد شرا فإن الله تعالى سيجزيه بذلك. وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما. يقول المؤلف من فوائد الآيات: ما عند الله من الثواب لا ينال بمجرد الأماني والدعاوى، بل لابد مع الإيمان من الإيمان العمل الصالح. الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل سوءا يجزى به ومن يعمل خيرا يجزى به. الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل عند الله. عظم الإسلام حقوق الفئات الضعيفة من النساء والصغار واليتامى، فحرم الاعتداء عليهم وأوجب رعاية مصالحهم في ضوء ما شرع. وبهذا انتهينا من ورد اليوم من تفسير القرآن. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وجعل حجة لنا لا علينا، وأن يفقهنا وإياكم في دينه.